وصلى الله على محمد وآله الميامين. كان الكلام فيها ما أفاده في الفصول رضوان الله تعالى عليه وإشكال صاحب الفصول وإشكال صاحب الكفاية وتعييد صاحب الكفاية للفصول على أنه يرد عليه إشكال الدور. أولا قلنا أنه معنى الاضطراد نأخذ معنى من المعاني وتعريف من تعريفات القوم في عين الاعتبار، ثم نأتي بالقيد الذي ذكره صاحب الفصول، ثم بعد ذلك هذا نأتي إلى إشكال الدور، هل أنه لازم أو ليس بلازم. قد قلنا في المباحثة السابقة في خدمة إخوتي على جلاب أنه لابد من تحقيق الدور، إثبات لابد من إثبات أن العلم الحاصل بالتبادر هو عين العلم الحاصل من العلم بنفس التبادر، استغفر الله، العلم الحاصل من الاضطراد هو عين العلم الحاصل هذا بالعلم بالاضطراد، يكون يثبت عليه وحدة هذا العلم، إنما يكون بوحدة العالم ووحدة المعلوم ووحدة مرتبة العلم، حتى يكون الحاصل بعد عملية الاضطراد وقبل عملية الاضطراد واحدا، فإذا أصبح واحد صار الدور وهذا فخربت المشكلة، خرب بغداد من أساسه. هذا بالأصل المطلب الذي وصلنا إليه. نتخذ قلنا هذا عاد التعريفات لكم، لماذا تعريفاتكم؟ لأن الرجل صاحب الكفاية لم يذكر تعريف للاضطراد، حتى نأخذ ذلك التعريف في عين الاعتبار لدفع الإشكال أو لقبول الإشكال. قلنا هذا هناك تفسير للاضطراد وذكر بمثالين، أحدهما أنه لفظة إدارة، أصل الاضطراد هو إذا رأينا لفظ مستعملا في مورد بلهذا وجود معنى، ورأيناه لفظ مستعملا في مورد آخر أيضا بلهذا وجود نفس ذلك المعنى، وهكذا وهكذا من هذا معنى اضطراد. نعلم من ذلك أن اللفظ موضوع لنفس ذلك المعنى الذي كان سببا لصحة الاستعمال في هذا المورد، كان وجوده سببا للحكم بصحة الاستعمال. ذكر لذلك مثالين في كلمات العالم. المثال الأول لفظة رجل، لفظة رجل يستعمل في زيد لوجود الذكورة، هذا من صنف البشر من نوع البشر، وكذلك في عمر وخالد ومحمود وهكذا. فإذا صح هذا نستفيد من ذلك أن لفظة رجل موضوعة لماهية الرجل، لماهية الذكر من لماهية ذكر من صنف من نوع البشر. وكذلك مثال ثاني لفظة عالم، إذا رأينا لفظة عالم صحيح استعمال هذه اللفظة في زيد لوجود علم فيها، وكذلك في عمر وخالد ومحمود، ومن هذا نستفيد كلمة عالم موضوعة لكل ما هي لماهية متصفة بالعلم، سواء كانت تلك الماهية متحققة في ضمن زيد عمر بكر خالد محمود. هذا مثال الثاني. نأخذ مثال الأول حتى لا نطول في الكلام بلا فائدة، هذا في مقام تقريب المعنى. فنقول إنه حينما نطلق لفظة رجل على زيد لوجود بل معنى ذكورة هذا من البشر فيه، هنا بل إما أن يكون وجود المعنى معنى ذكورة حيثية تعليلية، وإما أن تكون حيثية تقييدية، وإما حيثية إطلاقية، يأتي هذا احتمال بعد ذلك، حيثية تقييدية أو حيثية تعليلية. لا يؤكل أن تكون حيثية تعليلية. هذا معناه يكون مستعمل في الواقع نفس زيد ونفس عمر لعجل ولعلية وجود الذكور فيه، فيكون ذكورا خارجة عن محيط عن محط استعمال لفظة الرجل في زيد سان. وكلامنا مفروض الكلام ليس كذلك، مفروض الكلام أنه نحن علمنا أن استحط استعمال لوجود كلمة لوجود معنى ذكورة في زيد، فلا بد أن تكون حسية تقييدية. ويأتي كلام آخر أيضا لدفع هذا احتمال حسية التعليلية، فهي حسية تقييدية. فإذا كانت حسية تقييدية فحينئذ إما أن يكون لفظ يصح استعماله في المجموع من القيد والمقيد أو فقط في المقيد وهو ذات زيد، أو فقط في قيد وهو عبارة عن الذكورة. صحة استعمال هذا في عمر وخالد ومحمود يلغي احتمالين معا، احتمال التركيب واحتمال أن يكون الحكم يدور مدار ذات زيد. لو كان الحكم حكم الصحة يدور مدار ذات زيد لما صح استعماله في عمر وخالد ومحمود، وكذلك لو كان صحة الاستعمال تدور مدار التركيب بين وصف ذكورة وبين ذات زيد لما أمكن استعماله في عمر وخالد ومحمود. فصحة الاستعمال في عمر وخالد ومحمود يلغي احتمال التركيب واحتمال أن يكون المدار هو المقيد، فليس مدار صحة الاستعمال لا المقيد لا استغفر لا المركب ولا المقيد وحده، بل يدور مدار القيد. فإذا صح ذلك هذا نستفيد منه أنه بل لفظ موضوعا لوصف لماهية الذكورة. ولكن لابد أن نقول لفظ معنى ذكورة حينما نستعمل لفظة رجل في زيد لهذا لوحدا لفظ معنى الذكورة هذا لا بشرط زيد، لا بشرط إذا وإلا كن لا بشرط بمعنى غض النظر عن خصوصية المقيد. فإذا وحينئذ يكون معرفنا من عملية استخدام في هذا الموارد لفظ آدم بل لفظ الرجل يدور مدار الذكورة هذا في هذا الموارد، وبدون مباقة نظر عن خصوصيات الموارد الموجودة، مو بقيد العدم ولا بقيد الوجود، لما عكت نظر عن خصوصيات الموارد. فحينئذ يكون المعلوم وهو مكون ماهية الذكورة هو يدور مداره صحة الاستعمال ماهية لا بشرط، وبعد ذلك ومعلوم هو كون اللفظ موضوعا لماهيته لفظ موضوعا لماهيته هذا ذكر أو مذكر بشرط شيء بشرط العموم وصريان، فأصبح المعلوم هو العلم الذي يحصل بعد الاضطراد، هو العلم متعلق بكون اللفظ حقيقة في ماهيته ذكر بشرط العموم بشرط وسع بل لا بشرط القسمي أو لا بشرط المقسمي، بل بخلاف العلم الأول فهو متعلق بصحة استعمال لفظة الرجل بما في حيث توجد ماهية ذكورة لا بشرط على بشريان مع قطع نظر استغفر الله ولا بشرط مع قطع نظر عن قيد الخصوصية. فهذا العلم المتعلق هذا بهذه الماهية وصحة الحكم وصحة الاستعمال مغاير للعلم الحاصل بعد ذلك، لأن ذاك متعلق بماهية وهذا متعلق بماهية أخرى، فإذا كان اثنان فلا يلزم هناك شبهة الدور أبدا. هذا وللكلام تتمة بعد سد الثغور نفتكر إليها إن شاء الله تعالى. والحمد لله بالعالمين.